أو رسالة تحمل عدة أسئلة من أحد السادة المستمعين، يقول فيها: ما حكم صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة وماذا يقال فيها؟ الجواب: المرأة إذا صلت على الجنازة فصلاتها صحيحة، وأما الشيء الذي يقال فيها فأول ما يقوله الشخص كبر تكبيرة الإحرام ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخرها، ثم يكبر الثالثة ويدعو لأموات المسلمين ويدعو للميت نفسه سواء كان ذكرا أو أنثى، ثم بعد ذلك يكبر ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وبالله التوفيق. أيضا يقول: في الحقيقة ما وجدت اسم هذا المرسل، أو أعتقد أنه في بقية الورقة المقطوعة. يقول: أنا في الطريق وحان موعد صلاة الصلاة ووصلت وإذا بالإمام يقرأ، فهل نصلي تحية المسجد أم نؤخرها بعد الانتهاء منها، وما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا دخل الشخص المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد، وإذا دخل مع الإمام وصلى معه الصلاة فإنه لا يصلي تحية المسجد بعد الصلاة، لأنه يعني زال وقتها، لأن وقتها عند الدخول، وبما أنه باشر الصلاة ومع الإمام وصلاها فحينئذ فات وقت تحية المسجد، وبالله التوفيق. أيضا يقول: ما حكم زيارة القبور للمرأة وخصوصا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان محرما فلماذا لا يمنع الشيوخ الناس من زيارته؟ الجواب: لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، ما ورد من الأدلة الدالة على تحريم ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولم يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم قبرا دون قبر، وفعل الناس لا يكون حجة، فزيارة النساء لقبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما هو مشاهد الآن، هذا العمل لا يكون حجة. والجهات المسؤولة تعمل ما في وسعها من منعهن، ولكن بالنظر إلى وجود كثرة الزحام في المسجد النبوي في كثير من الأوقات فإن المنع قد يتعذر، وقد يترتب عليه مشقة أعظم أو مضرة أعظم من المصلحة المطلوبة. فعندما تشاهد أنت أيها السائل نساء عند قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه فينبغي لك أن تنصحهن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا أيضا، أو نكمل الرسالة هذه رغم طولها، وأنا كنت أريد قسمها لأكثر من حلقة، لكن نمضي فيها لكي نجمع شتاتها. يقول: إذا لمس الرجل امرأة وكان موعد الصلاة قد حان، فهل يذهب للوضوء وتفوته الصلاة أم يقيمها؟ الجواب: إذا مس امرأة بشهوة فإنه يتوضأ ويصلي، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا أثر له ويذهب ويصلي على وضوئه السابق، وبالله التوفيق. أيضا يقول كثير من الناس يقوم بعمل مولد للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما مكننا لهم أن ذلك حرام أو علمناهم أن ذلك حرام وعده الشيوخ وحرمه عدة شيوخ، فيقولون نحن نعمله بعد موعده بيومين، وإنه أو نجمع فيه ونذكر الله ونقرأ القرآن ونصلي على النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس حرام، فما الحكم في ذلك وفقتم؟ الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم مولدا لنفسه، وخلفاؤه رضي الله عنهم لم يقيموه له، وأصحابه رضي الله عنهم لم يقيموه له، والتابعون يعني القرون المفضلة لم يقيموا مولدا للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو كانت إقامة الموالد فيها خير لسبق الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا الخير، وكذلك خلفاؤه وأصحابه وسائر القرون المفضلة. إذا علم أن إقامته محرمة فحينئذ العبرة بالمقاصد، فمن قدمه قبله بيوم أو يومين أو أخره عنه بيوم أو يومين فإن هذا التقديم وهذا التأخير لا يجعله حلالا، فإن هذا التقديم وهذا التأخير لا يجعله حلالا، لأن من قواعد الشريعة منع الحيل المفضية إلى الباطل، وذلك أن الأمر قد يكون في ظاهره حقا لكن باعتبار ما يؤول إليه فهو يؤول إلى باطل، فحينئذ يمنع باعتبار ما يؤول إليه وإن كان في ظاهره مقبولا. فالسائل يقول إنهم يؤخرونه عن وقت المولد بيومين، أو فهذا لا يكون مبررا لإباحته. وأما ما ذكره من أنهم يذكرون الله يعني يأتون بأعمال خيرية فهذه في حد ذاتها طيبة، لكن لا ينبغي أن تكون إقامة مولد للرسول صلوات الله وسلامه عليه محلا لذلك، بل يأتون بهذه الأمور الطيبة في غير مواضع البدع، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: ما حكم لعب الشطرنج؟ الجواب: الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ نعم. فهذه الآية اشتملت على وجوه متعددة مختلفة، وكلها دالة على تحريم الخمر وعلى تحريم الميسر، والشطرنج نوع من أنواع الميسر، وفيه جماعة يلعبونه على مال، وفيه أناس يلعبونه على غير مال، وفي كل حالة من الحالتين لا يجوز للإنسان أن يلعبه. أما إذا كان على مال فالأمر في ذلك واضح، لأنه من أكل المال بالباطل مع المفاسد الأخرى المترتبة عليه. وأما إذا كان بغير مال فإنه قد فإن لعبه قد يترتب عليه مفاسد كثيرة، وقد يفضي إلى أنهم يلعبونه على مال، ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، لأن الأمر باعتبار يعني باعتبار ما يؤول إليه، فإذا كان يؤول إلى أمر صالح جاز، وإذا كان يؤول إلى أمر فاسد فإنه لا يجوز، واللعب بالشطرنج يؤول إلى فساد وإلى أكل مال بالباطل، وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة الشاب السوري عين ميم راء والمستمع عبد الحكيم عبده محمد عبد الله اليماني من قرية المجاعثة، ومستمع لم يذكر اسمه. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.